استقم. عوائق الاستقامة، الرضا بالواقع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، أحبتي المشاهدين والمشاهدات، ها قد عدنا إليكم ونحن بشوق إليكم وإلى مشايخنا الكرام دعاتنا الأفاضل لنتحدث عن موضوع مهم جدا ومانع من موانع الهداية عند كثير من الناس. كثير من الناس عندما يحدث نفسه بالتوبة والهداية والالتزام والاستقامة، أو تكلمه عن التوبة والهداية والاستقامة، يقول لك ليش احنا شايفنا كفار يعني، أو الحمد لله أنا أصلي أحسن من غيري، يقول لك أنا أحسن من غيري، ينظر إلى من هو أدنى منه. يعني أنا ودي أسألكم أنتم اليوم مشايخنا الكرام، الله يستر، كل واحد فيكم الله يستر، نسأله هل يعني أنت راضي بعلاقتك مع الله سبحانه وتعالى؟ هل أنت راضي بواقعك؟ نسأل الشيخ بدر. أكيد الشيخ بدر والمشاهدين والمشاهدات، أننا لسنا راضين بواقع. إذا كان الله سبحانه وتعالى حينما خاطب النبي صلى الله عليه وسلم يقول النبي عليه الصلاة لو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير. الله، هو النبي عليه الصلاة والسلام. الله أنه مقصرين. الشيخ خالد، ترضى بواقعك الآن وعلاقتك مع الله؟ لا والله يا شيخ بدر، كيف نرضى بهذا الواقع ونحن محتاجون إلى الله سبحانه وتعالى؟ الله، ونحن مقصرون. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعفو. كل يوم نجدد التوبة، كل يوم نجدد التوبة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعفو عن تقصيري. الله مزعم. الشيخ سعود، لا والله أسأل الله أن يتوب علينا ويسترنا بسترة. أيوه. كل شيخ بدر، أرضى بواقعي أنا ونبينا وحبيبنا صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد. شيخ، ما أقول لك في يوم واحد، لا لا، في مجلس الواحد كان الصحابة يعدون له، يعدون في المجلس الواحد لأنه يسلم ربي اغفر لي وتوب علي إنك أنت التواب الغفور أكثر من 70 مرة. الله، هو النبي صلى الله عليه وسلم. كيف أنا أرضى بواقعي؟ الله يتوب علي. شيخ عبد الله، الله يا شيخ بدر، لما أتذكر عظمة الله عز وجل، الله، وأتذكر ضعفي، أن لي أن أقول أنا راضي بعلاقتي مع الله عز وجل. الله، لما أتذكر يوم التغابن اللي الله عز وجل سماه يوم القيامة يوم التغابن، يغبن الإنسان فيه نفسه، العاصي يغبن نفسه، حتى الطائع يغبن نفسه أنه ما تزود. يا الله، الله أكبر. لما أتذكر قول الله عز وجل يا حسرة على ما فرطت في جنب الله، كيف أرضى بواقعي؟ الله أكبر، ما قدرنا الله حقا. يعني أنا أقول للمشاهدين والمشاهدات، أنت سمعت المشايخ والدعاء، يعني كل واحد، كل البشر، هذا طبيعة البشر، ما في بشر كامل، كلنا مقصرين وكلنا مذنبين، لكن الحمد لله أن الله عز وجل فتح لنا باب التوبة. الله، يعني نتوب في الصباح وفي المساء. حتى قال أحد السلف يقول إن حقوق الله أعظم من أن يقوم بها الناس، ولكن أصبحوا تائبي وأمسوا تائبي، يبسط يده بالليل ليتوب مسيئا. نسي هؤلاء الذين رضوا بواقعهم وعلاقتهم مع الله سبحانه وتعالى، ويقول أنا أحسن من غيري، ويقول لك أنا الحمد لله أهم شيء الصلاة، ولا يقول لك ليش إحنا شايف إن كفار؟ لما نتكلم عن التوبة يقول لك ليه إحنا كفار، ونسي أن الله سبحانه وتعالى خاطب جميع المؤمنين بالتوبة في القرآن. يذكرنا بالآية الشيخ سعود. شيخ، الله سبحانه وتعالى يقول، شوف خطاب لأهل الإيمان كله، الله، وتوبوا إلى الله، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. الله، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم كل ابن آدم خطاء. الله أكبر، كل ابن آدم خطاء، وخير الخطاؤون أو الخطائين التواب. الله، النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم يقول لولا تذنبوا لاستبدل الله بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر الله لهم. الله، إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم، النبي عليه الصلاة والسلام، غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ومع ذلك يقوم الليل حتى تتفطر قدمه، تقول له عائشة يا رسول الله غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فيقول أفلا أكون عبدا شكورا. ولذلك لما ننظر إلى حال الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وهم معصومين، ومع ذلك الله جل وعلا يقول عنهم إنهم كانوا يسارعون في الخيرات، هم أنبياء، ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. هذه دلالة على أنهم ما هم يعني الواحد ما يرضى بواقع، وهم أنبياء يبادر ويسارع. مو بس الأنبياء شيخ بدر، حتى الصحابة رضي الله عنهم وردت عنهم قصص عجيبة. تلاميذ النبي صلى الله عليه وسلم، الله أكبر، تلاميذ المربي عليه الصلاة والسلام، فكيف تتوقع أن يخرج أولئك التلاميذ إذا كان تربوا على يد النبي صلى الله عليه وسلم؟ إلا تجدهم أناس سباقين مسارعين، ما يرضون بواقعهم وحالهم، بل يطمحون إلى ما هو أعلى. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يربي فيهم، إذا سألتم الله عز وجل في الجنة فاسألوه الفردوس الأعلى منها. الله، انظر كيف يربي فيهم الهمة والاستمرار. فهذا أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه يسمع بكاؤه من الصف الثامن، لا إله إلا الله، عندما يسمع بعض آيات كتاب الله سبحانه وتعالى. وهذا عمر رضي الله عنه وأرضاه، رغم زهده ورغم عبادته ورغم طاعته ومبشر بالجنة، إلا أنه قد رؤي في خده خطين أسودين من أو خطان أسودان من البكاء. الله، هذا عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه، يمسي ليلة ويصبح نهارة على كتاب الله عز وجل تاليا له. هذا علي بن أبي طالب يقال له رجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، وتجده سباق مسارع إلى طاعة الله وإلى رضوان الله. كيف تريد ما يخرج التلاميذ على ما ربهم عليه النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا حال الصحابة رضي الله عنهم. هذا يا شيخ بدر يعني أحس الهاجس عند كثير أنه خلاص أنا أحسن من غير. بالله يا شيخ بدر لما يقول أنا الحمد لله أصلي أحسن من غير، هل الدين كله صلاة؟ الله، لا أكيد لا. هل الدين كله صيام؟ هل ما أعرف حقيقة الدين. الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، يعني ادخل في الإسلام كله. لا تأخذ بعض الشيء وتترك بعضه. أتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ ادخلوا في السلم كافة، ادخل في الإسلام كله. مو مثل الشجرة تقطف ما تريد وتترك ما تريد، من جد. يعني سبحان الله، والله شيء يعني لما نسمع من يقول هذا يقول أنا الحمد لله أحسن من غيري، يا أخي هل الله عز وجل ترضى معه القليل؟ هل ترضى مع الله القليل؟ قال الله عز وجل، قالوا ونطمع، شوف، ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين. يا أخي مع الله اطمع، مع الله يا أخي زي ما قال الشيخ، قال النبي صلى الله عليه وسلم اسأل الله الفردوس الأعلى. الله أكبر. لا ترضى بالدون، لا ترضى إلا أن تكون مع النبي صلى الله عليه وسلم، مع الأنبياء. لا تقول أنا أحسن من غيري، والله لعله خطوة شيطان، لأن الشيطان إذا أتى بالمنكر وأتى بالفحشاء قد تسلب منك الصلاة، لأن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. أكيد يقول لك أنا أحسن من غيري أصلي، طب غير الصلاة أكيد في ذنوب، الذنوب هذه. لذلك في الأمور التدبرية في القرآن إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، قيل والفحشاء والمنكر تنهى عن الصلاة. الله أكبر. فخطوة ما يستحقر الذنوب، بعض الناس يستحقرون الذنوب. خطوة شيطان، ولا تنظر إلى صغر المعصية، لا تنظر إلى، لعل الله ما يقبل منك هذا العمل. انظر إلى عظمة الله عز وجل، إلى جلال الله، ما قدرنا الله عز وجل حق قدر. حتى أن عائشة رضي الله عنها وارضاها تقول ما من معصية إلا ولها يوم القيامة طالبا. ولذلك الشيء زي ما ذكرت أنه خطوات الشيطان، الله سبحانه وتعالى أمرنا أن نتجنب خطوات الشيطان وأن نقترب منها. أنا أقول إخواني وأقول المشاهدين والمشاهدات، الواحد في الدنيا ما يرضى بواقعه في الدنيا، يبغى أحسن عمارة وأحسن بيت وأحسن وظيفة. طيب أنت كيف ترضى في الآخرة بأي شيء؟ كيف ما تبغى تكون في الفردوس الأعلى من الجنة؟ والجنة أحبتي يكون في معلومك ومعلوم المشاهدين والمشاهدات أن الجنة درجات، درجة. وكلما ارتفعت في درجات الجنة كلما كان النعيم أعظم، الله، كلما كان النعيم أحلى، الله، وأحسن، اللهم الله. لذلك قيل دخول الجنة برحمة الله، لكن الدرجات في الجنة بالعمل، بالعدل، بالعدل. فمن عمل هنا ونافس هنا وسابق هنا وبادر هنا فسوف يرتفع هناك، الله، إلى أعالي الجنان، الله. فأنا أقول لي ولكم مشاهدين ومشاهدات، لا نرضى بواقعنا، بل نزيد ونسارع في الخير قدر ما نستطيع. فاتقوا الله ما استطعتم، الله، لكي نفوز غدا الفوز العظيم في جنات النعيم، ونسلك طريق الاستقامة والهداية حتى نبلغ الفردوس الأعلى، الله، من الجنة. حتى الشيخ بدر قيل حتى على الصراط، إذا تبى تعرف نفسك أنت كالبرق ولا كالريح ومسرع، سابقون، لابد أن تسابق هنا وتسارع هنا. الله أكبر. ولا تصغر يعني المعاصي اللي تسويها أنت والذنوب اللي تسويها، يعني كما قال أحد السلف، لا تنظر لصغر المعصية، لكن انظر لمن عصيت وعظمة من عصيت سبحانه وتعالى. أحبتي المشاهدين والمشاهدات، ليكن شعارنا من اليوم لن يسبقني إلى الله أحد. الله أكبر. ليكن شعارنا المشايخ كلنا جميعا من اليوم، لن يسبقنا إلى الله أحد. الله، سباق، ولكن إلى أين؟ إلى الجنان. ونسلك طريق الاستقامة بصدق، ونسابق وننافس حتى نبلغ الفردوس الأعلى من الجنة. لن نرضى يا أحبتي إلا بالفردوس الأعلى من الجنة من اليوم. فنسابق ونننافس مع المتنافسين. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من السباقين إلى الخيرات والسابقين إليها. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وانتظرونا في الحلقات القادمة. لماذا اهتدى هؤلاء؟